يكون القصير هذه الليلة إجابة على تساؤل ما هو مدى تأثير الطعام الحرام في نفسية الإنسان. الإنسان يأكل طعاما شهيا، طبيعي الجسم يتغذى على ذلك الطعام ولو كان حراما، طبيعي عالم التكوين له سبيله. ولكن الكلام ما هو تأثير هذا الطعام الحرام على نفس الإنسان. من المعروف أن الطعام الحرام، إذا الأكل الحرام، المال الحرام إذا دخل بيتا فله تأثيره على النفس وعلى الأولاد وعلى الذرية وعلى الزوجة، هذا الشيء مفروغ منه في عرف المتشرع. البطن إذا امتلأ من الحرام، طبيعي الطاقة التي تنبثق من الطعام المحرم من الطاقات التي لا يمكن أن تكون مباركة ومستثمرة في سبيل الله عز وجل. أكل الحرام على أقسام ثلاث: أكل النجاسات، أكل المتنجسات، أكل الطعام الطاهر ولكنه مشترى بمال حرام. إذا أردنا أن نحصر أنواع الحرام في المطعم، إما أن يأكل الإنسان نجسا كالميتة، كاللحم الذي لم يذكى، كلحم الخنزير وما شابه، وهنالك طعام متنجس، إنسان كافر لمس طعاما لحما مذكى ولكن لامسه برطوبة فأصبح الطعام متنجسا. وتارة إنسان يشتري مالا حلالا في ذاته طعاما ليس فيه نجاسة ولا متنجس، ولكن المال الذي يشتري من السحت، مال الربا وما شابه ذلك من الأموال المحرمة. الآن هنالك خلاف فقهي أن الإنسان إذا اشترى مالا في الذمة وثم دفع الثمن من مال غير مخمس، من مال مسروق وما شابه، يقول البعض أنه هذا المال انتقل إليك وهو لا إشكال في ذلك، إنما أنت في مقام فراغ الذمة دفعت مالا حراما، وبالتالي قد لا تتعدى بعض الإشكالات بالنسبة إلى ذلك المال المشترى. دعنا عن المناقشة الفقهية، ولكن إخواني من أراد أن يبارك رب العالمين في حياته فليحرص حرصا معتدلا. نحن لا ندعو إلى اتخاذ أسلوب الوسواس في هذا المجال كما لدى البعض، ولا المسامحة والمساهلة، يأكل من كل مكان على يد كل إنسان في كل بلاد، وعلى الخصوص في بعض البلاد الغربية الإنسان يكاد يقطع في بعض الحالات أن المسلم الذي يبيع هذا الطعام إنما يدعي الحلية تمشية لبضاعته، الإنسان يقطع بعض الأوقات من خلال القرائن بذلك. المهم علينا أن نعيش حالة متوسطة من الوسواس ومن الاسترسال في أكل كل ما هب ودب، وخاصة هذه الأيام. حقيقة الإنسان يفاجأ عندما يرى في سوق المسلمين تسرب بعض الأكلات المحرمة، بعض المواد النجسة عينا، الحرام عينا والنجس بذاتها، ومن دون أن يلتفت الإنسان. وقد نقل لي بعضهم بأنه أكل حلاوة سدا لشهوة بطن الإنسان، بعض الأوقات مستعد يجازف مقابل ماذا؟ بعد أن أكل الحلاوة وإذا به يفهم أن هنالك مقدار من الخمر قد حشي به هذه الحلاوة، أمر متعارف هذه الأيام. لماذا الإنسان يسارع في مد يده إلى كل ما وجده أمامه؟ ولحسن الحظ هذه الأيام الشركات الغذائية ملزمة بكتابة المكونات، بعض الأوقات الإنسان يقطع من خلال ما هو مكتوب أن هنالك حرام في البين، وبعض الأوقات الإنسان يشك ولا أدري لماذا الإصرار. الإنسان يذهب إلى أماكن البيع إلى أماكن بيع المواد الغذائية، يرى طعاما محللا هنالك وضوح في ذلك، وهنالك في المقابل طعام مشتبه أو محرم، لماذا لا تكون له قوة الاختيار ويحاول أن يختار من ذلك ما هو أقرب إلى الحلية؟ الإخوان إخواني، إذا الإنسان كان في هذا المقام، مقام الحرص على أن لا يأكل إلا الحلال، نحن نقطع أنه في حياته اليومية سيأكل الحرام شاء أم أبى. الإنسان مأمور بمعاملة سوق المسلمين معاملة الحلية والطهارة، ولكن الله عز وجل عندما يراك محتاطا متورعا خائفا من أكل الحرام، حتى لو أكلت الحرام واقعا، فإن الله عز وجل بمنه وكرمه يزيل الصفة السلبية ويزيل الكدورة ويزيل ذلك السواد الذي من الممكن أن يغطي على قلب الإنسان في هذا المجال. وأخيرا، ما دام الحديث في باب الطعام، نحن نلاحظ هنالك في بعض الروايات إشارة إلى أن الإكثار من اللحوم خاصة لا تجعلوا بطونكم مقابر للحيوانات. التوسط، لا نكون كالبعض الذي ينادي بالنباتية بشكل مطلق، الروايات تنهى عن ترك اللحوم بشكل مطلق، ولا أن نكون من هذا القبيل الذي يكثر الاعتدال في كل شيء. إخواني، هو سبيل النجاة، اليمين مضلة والشمال مضلة، شعارنا دائما والوسطى هي الجادة. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، بجاه محمد وآله الطاهرين. والفاتحة مع الصلوات.